Marina, el señor Antonio Somo. Ya, Pátano, usted está en la costa para la يعني هذا الكفر ساعة هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في طرق كثيرة وأنا أختار أن أقول ذلك لفرد منهم أيضا إنه Y la اقفل الان شغله بس شغله ورده في علينا وأخذ به إليه مع كل عبد هذا الحديث ممتع إسناده صحيح وأحمد البخاري من طريق سفيان عن منصور والعمش ومسلم من طريق وكيع العمش ولغيره من طرق كثيرة جدا لكن ظاهر هذا الحديث يشكل مع النصوص الأخرى كما يرى فقوله كل الذين كفروا دين ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف نعم فيكون هذا يعني يدل على عمومهم بانه ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وفي الاسلام يعمل شيء وينبغي ظاهر الايه أنه إذا أساء في حالة الإسلام وحياة جديدة الحديث ظاهر الآية وكذلك روى مسلم عن عبد الرحمن الشمازة المعري قال فلما جاء الإسلام جاء مطار الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أوصل يدك لوبايعك فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه وقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو فقلت اردت ان اشترق قال تشترط ماذا قلت ان يغفر لي اسلامك يهدم ما كان وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله فهذه الاحاديث وهذه الايات والاحاديث يا اخوان يخالف الظاهر كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وننظر ماذا قال الائمه رحمه الله عليه قال الخطابي ظاهره خلاف ما اجمعت عليه الامه ظاهره خلاف ما اجمعت عليه الامه ان الاسلام يجب ما قبله قال تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر ما قد سلف وقال وجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما مضى فإن أساء بالإسلام غاية الإسلام وركب أشد المعاصي وهو مستمر الإسلام فإنه إنما يؤاخذ بما جرى من المعصية بالإسلام ويبكت بما كان منه بالكفر يعني كأنه فهم ما تناقر الآن كأنه يقال ألست قد فعلت وأنت كافر وألا من تناعت بالإسلام أن معود بالإسلام يقول له من أين قال يمكت هذا يحتاج يعني من أمر الغيبي لا يمكن أن نفهم بأنه يمكت المراد وحاصله أن أول المعاصرة في الأول أنه أول الخطاب أول المعاصرة في الأول بالترغيب وفي الآخرة بالعقوبة والأولى قول غيره إن المراد بالإساءة الكفر لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي فإذا بدا هذا الذي يظهر من حديثه هنا قال فإذا ومن أساء أوقف بالأول والآخر في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني إذا ابتدى وما كان كفر كان كما لم يسلم فيعاقب على جميع ما قدمه قبل الاسلام وبعد الاسلام لانه من يرتضي من دينه فيكون هو كافر فاولئك حبطت اعماله وان كان صلى وصام والى ذلك اشار البخاري بايراد هذا الحديث بعد حديث اكبر الكبائر الشرك ويكون او اورد كلا الحديثين في ابواب المرتدين ونقل ابن بطال عن المؤلف قال ما عديد الباب من اسر في الاسلام بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤخذ بما عمل في الجاهليه ومن اساء في الاسلام اي في عقده وعقيدته بترك التوحيد واخذ بكل ما اسر ووافق الخطابي في هذا قال ابن بطال فعرضته على جماعه من العلماء فقالوا لا ما لهذا الحديث غير هذا ولا تكون الإساءة هنا إلى الكفر للإجماع على المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية وبه جزم المحب الطبري رقم 2 الداوودي ما من احسن اسلم وما دار الاسلام ومن اساء ما دار غير الاسلام ثم ذكر اخرون ايضا بهذا المعنى فاذا كانه نؤول هذا الحديث هذا يدخل به مشكل الحديث حديث ظاهر ويخالف مشكل معناه حديث اخر كذلك في مختلف الحديث وهذا باب معروف فإذا أمكن الجمع بينهما وأمكن الجمع بالأدلة الصحيحة جاءت الله تعالى ذكر له وجب ما قبله فإذا استمر عقيدة الإسلام ثم سلت أقدامه في بعض الأحيان وأخطأ بعض الشرك أخطأ وليس وصل إلى الكفر ويكون يوافق دين الإسلام لكنه إذا كان أسلم ثم ارتد ويكون محمل حديث عبد الله على أنه أساء بمعنى ارتد عن الإسلام ويوافق بما مضى ويوافق بما عمل بعد الإسلام وارتد هذا كفر خالص لهم لكن قررنا أنه يكون دخل في الإسلام خالصا لوجه الله تعالى ثم ارتد وقد وقع ويكون هو الذي يكون على هذا الحديث أما المنافقون فمعروف إن المنافقين معروف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدانيهم ويداريهم لأن لا يقارن محمدا يقتل أصحابه كما عرفتم حتى بعد وكان منع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تقوم ولا تقضي أحد منهم وحذيفة رضي عن بعض هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إياك أن الحديث على كل حال في جيد ثم بعد ذلك الحديث الذي بعده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة قال حدثنا خالد بن مخلد هذا يجب أن لا تنسوه هذا خالد بن مخلد القطواني وراوي حديث الولي حتى وأعلمته بالحرف كذلك حتى أكون يده التي يكتش به ورجله التي في آخره قال إن الذهبي رحمه الله لولا حيبة الصحيح هكذا لأن أخرج البخاري من طريق خالد لولا حيبة الصحيح لعبدته من منكرات خالد بن مخرج وليس فيها منكشة شرح الوحيد رحمه الله خالد بن مخرج القطواني صدوق وله منكرات قال حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك هكذا بانك بالرضعين النون سعيد بن مسلم هو ثقة أبو موسى المدني ثقة قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير هو عامر بن عبد الله بن الزبير بن عوام من الثقات العباد يقول حدثني عوف بن الحارث عوف بن الحارث بن الطفيل ابن سخبرة هذا رضي عائشة قال ابن حجر به محفوظ لكن الذي يظهر إن شاء الله أنه ثقة أدخله ابن عمران في ذكاته كذلك روى له البخاري من الأحاديث بعض الأحاديث حديثا أو حديثين قالوا والذي يظهر أنه ثقة إن شاء الله نعم عوف ابن مالك عوف ابن مالك عن الله أنا عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك احذري ومحقرات الأعمال أعمال تحسبونها أي هو عند الله عظيم إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله غالبا يعني تقاربين عن هذه المعقرات التي لا تبالي بها او لا يبالي به المسلم فيرتكب فاياك ومعقرات الاعمال وهو حديث صحيح في الحقيقة موافق لأحاديث وآيات كثيرة. وأخرجه الدارمي من طريق منصور بن سلمة الخزاعي متابعا لخادم المخلد وأحمد الشيخ أبي عامر العقدي قال حدثنا زيد بن مسلم وله شاهد آخر عند أحمد قال حدثنا أنس بن عيار قال حدثنا أبو مرة المدني تبع قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال أحدنا هذا الراوي أو لم يوثق بالمعتبر أو كذا ونقول قد تابعه وأعطاه ثقة وهو قال من مرة حدثني أبو حازم وحازم صرف يمين دينار عن سهل بن سعد الصحابي رضي الله عنه له شاهد صحيح قال قال رسول الله إياكم ومحارات الذنوب كقوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود هذا جاء خشبة أو عود ذا هذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم يعني يجتمعون أو يجمعون قشات كذا كل واحد يأتي بشيء حتى يشتري شيء وينضجون به فطعامهم. أما إذا كان شخص واحد يأتي بشهرة واحدة ما يمكن فكذلك تجتمع هذه الذنوب المحقرة لكم فتكون كبيرة فربما تنضج أو تحرق لكم. وإذا محقرات الذنوب متى يبدو متى بها صاحبها تهلكه هذا حديث صحيح ايضا ليس عن صحيح اخرجه الامام احمد رحمه الله. نعم. ثم بعد ذلك جاءت ايضا روايات اخرى بهذا المعنى. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار عرفت من قبل ثقة لكنه كان قد يتلقب بأثرته قال رحميا حاتم ابن اسماعيل حاتم ابن اسماعيل مدني صدوق يهم صحيح الجزاء وقد قرن مع الوليد ابن مسلم هو فالحديث في هذا الاسناد صحيح. قال حدثنا محمد بن عجلان ماذا تعرفونه واختلطت عليه الاحاديث ابي هريره عقاء بن حكيم في سبعه المعروفين المدنيين ابي صالح ابو صالح وكمان ثم ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب ذنبا اذا اذنب كانت نقطه سوداء في قلبه فاذا كانت نقطه سوداء هذا الذنب يتحول نقطه سوداء في قلبه ودل هذا كما ذكر ابن القيم وابن تيميه وغيرهم أن أثر الذنوب السواد وذكر الزكية رحمه الله في كتاب المناسك أو في الجزء الرابع والعشرين من فتاواه في مناسبة إن حاضر حجر الرسول فترة من الجنة أشد بياضا من اللبن وسودته خطايا ونيابة وذكر قال أن أثر آثار الذنوب السواد في الوجه والسواد في القلب قد يكون يغطي السواد قلبه كله فيكون وجهه ايضا مسودا وفجرا. على كل حال اذا المؤمن اذا اذنب كانت تركه سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر سئل كان قلبه اذا تاب وقد غسل بتوبته وبدخوله النادمه بالندم اذا كان يكفي فقد غسل هذا السواد من قلبه سقل قلبه فان زاد عمل عليه مره اخرى من الذنب زادت مرتبه وذلك عمران الذي ذكره الله تعالى وكان في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا وفي رواية أخرى فلا يدخل فيه الخير ولا يدخل فيه الخير وما جاء به الحديث إسناده ضعيف لأجل ابن عجلان ولأجل كون حديث عن أبي هريرة، وأخرجه الترمذي أيضا من طريق ابن عجلان وأحمد من طريق ابن عجلان، كذلك أخرجه الحاكم النسائي. فتبعته فوجدت أن أكثر طرقي كلهم، يعني انظر النسائي في يوم الليلة، كذلك في سنن الكبرى، كذلك الطبري بتفسيره، والحاكم بالمستدرك، والبيهقي أيضا في سنن الكبرى، وفي شعب الإيمان من طرق كلهم عن ابن عجلان. قال الحاكم صحيح لم يخرج بالصحيح، وسكت الذهبي عليه، لكن نقول وله شاهد موقوف، له حكم المرقوب. أخرجه ابن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا العامش سليمان بن ميسرة، أن طارق وسكنا إن شاء الله، أن طارق بن شهاب هو صحابي الصغير، قال قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل لا يذنب الذنب وينكت في قلبه نقطة سوداء، ثم يذنب الذنب وينكت حتى يسير لون قلبه لون الشاة الربداء. وأخرجه في الحلية عن طارق أيضا عن حذيفة بدل بن مسعود رضي الله عنه. وهو في موقف مالك أيضا أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه حتى يسود قلبه كله ويكتب عند الله من الكاذبين. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، نعم، من طريق ما قلنا. ثم قال البيهقي قال: ويشبه أن تكون هذه الأخبار وبعض أنسها بالتغليظ والتشديد في من أصر على الذنوب غير مستغفر منها ولا محدث نفسه بتركها. هكذا يقول، يعني معناه أنه إذا استغفر الله تبارك وتعالى فإن الله غفور رحيم. والنقط تجتمع فيما إذا كان لك استغفر ثم تأتي ذنب آخر ويتراكم عليه وهو لم يستغفر. وأخرجه في جواب الإيمان من طريق يعطيه فيه لون الشاطر دائما السوداء، هكذا قال: كذا وجدت من التجار. فالحديث أيضا روى أيضا من طريق طارق بن شهاب كما ذكرت لكم، والبزاع أيضا من طريق صفوان عن ابن عجلان عن أبي هريرة. الحديث نحو هذا هو كلمة عشر سبعين، وهو بمعنى تقديم الذي الإنسان ينبغي كلما أدرك ذنبه فلا يتأثر ولا بل يبادر إلى التوبة، وإلا يقع أنه قد يلين قلبه رينا. ثم بعد ذلك قال أيضا نقول يأيدوا حديث على المعنى أيضا الحديث الصحيح تعرض الفتن على القلوب في صحيح مسلم 386، تعرض الفتن على القلوب كالحسير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكبت فيه الغداء، وأي قلب يسير على قلبين على أبي وسبع فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا يقدر منكرا. فهذا في الحقيقة نعم هذا هو ينبغي للمسلم، وفيه تحذير وتصوير أنه لا يقبل التوبة، وكلما أذنب الذي أقرأ إذا أنه إذا أذنب الحمد لله فاستغفر ربه، وقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر من ذنبه ويأخذ منه، فاشهد بقدر ربه. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عيسى بن يونس الربعي وهو صدوق كان يبقي بعض الخطا، قال حدثنا عقبة بن علقمة، وقال عقبة بن علقمة ابن حديث البيروطي قال ابن حجر الصدوق: لكن كان ابنه محمد يضف عليه ما ليس من حديث. ماذا يعني هذا؟ إذا كان ابنه محمد الله المستعان واحد يبتلى الصوم أو طالب العلم يكون يدخل عليه في كتابه كانوا مع أراء الخطوط كانوا يقلدون ويدخلون في حديثهم بعض الأحاديث ويغيرون الكلمات ببعض الكلمات. لذلك تجدون في كثير من رأيت كتابه قد حرف فيه بعض الكلمات بخط فريق لذلك الحق والكشف هذه كلمة من الكلمات في صحيح الحديث الحق والكشف إذا وجد في الكتاب كشف بحيث يكشف فهذا يعلم أن فيه منصوص أو أدخله أحد. ماذا كانوا يفعلون إذا أخطأ أحدهم في الكتابة وكان يضرب عليه خط هكذا بس خط خفيف ويخرج به ضبة يسمونه ضبة هكذا إشارة إلى الجهة اليمين بحيث يكتب الصواب كذا الصواب كذا. لذلك سبحان الله مخطوطات قديمة ما شاء إلي الورق ورأيت أن بعض الكتب طبعت فالحاجة قليلة ما أنكرت أي آلة قلت في الزمان القديم كان كانت الأوراق انظر إلى المخطوطات الموجودة مخطوطات رسمية فتجد فيه حاشية عريضة كده مكتوب وكيف كانوا يعملون يجعلون الورق رأيت في صنعاء مسجد جامع صنعاء كانوا يكتبون على المقوى هذا يربطون الخيط والدين هكذا سطر هذا فيمررون عليه الورق هذا حتى يكتروا خطه واضح جدا يكتر الخط ثم اذا الخطا ويتركون شيء كثير من الحاجه يمينا وشمينا حتى اذا اخطا فيكون يصحح او يضعف يزاد فيها بعض الاشياء من الكره وقري على فلان وزاد فيها حسنا كل هذا ايش قلنا فين قلنا هكذا يزيد علمه الله سبحانه ونحن نقول هذا اذا كان هكذا ولم يميز حديثه مما زاد وما لم يزد ويكون حديثه مع قوله صدوق بنفسه يكون حديثه ضعيفا وما ذكر ابن محمد بهذا الاسم أخذه غير الحمان وذكره وورد في طبقة الأتباع التابعين ثم عاده في طبقة الأتباع الأتباع وقال يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه محمد بن عقبة فعلى كل حق الذي يذكر قال القيل لا يطابع على حديثه وأترك توصيله هو في العراء بن مسهر وابن الخراش وقال ابن معقان صالح وقال ابن معين لا بأس به قال أبو حاتم هو أحب إليه من الوليد بن المسيح يقول هنا توثيق وهناك جرح مفصل الجرح مفصل هذا والمفصل هذا ربما يغلب عليه إذا كان الأئمة أثبتوه بأن ابنه كان يدخل في حديثه وهو لا يدري ويكون السبب للضعف نعم ومين وردنا قال حدثنا محمد بن اين قال حدثنا انا عباد بن المنذر عباد بن المنذر من يكون هذا من السكرات ايضا هو حمصي سكة عباد بن المنذر انا ابي عامر الهاني ابو عامر الهاني ايضا سكة اسمه عبد الله بن عامر وقيل انه حمصي الشامي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلمن اقوام من امتي لا تعلمن اقوام من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات انصرفها بوعد عام بيضا ويجعلها الله عز وجل ابا منذورا قالت عمر يا رسول الله صفه لنا جلهم لنا جل جلهم توضيح جل لنا وفعل لنا وفصل لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم قال اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم يعني من نسبكم من قومكم من قبيلتكم من قبيلتكم من جلدتكم ويأكلون من الليل كما تأكلون يعني يقولون الليل ولكنهم أقوام إذا أخذوا من معاهد الله إن تأكلوها. هذا الحديث الشيخ جزاه الله خير الشيخ الألباني رحمه الله استفدت منه أيضا ذكر أن طبعا له دليل آخر وكذلك هو يعني في مسلمين والشاسي كل هؤلاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي فحديث حسن حسنه الشيخ المعني رحمه الله ولا شك أن هذا يكون دليلا باقي من الإنسان أو يكون دليلا لباقي يكون أمام الناس من أحسن الناس ومن أكثر الناس صلاة وصيام ثم إذا خرج بمعارم الله ينتهك الناس بعدك تقول ألا يكون المنتهك بمعارم الله يختفي أمام الناس تحارب الأمر لا كل الناس هكذا حتى أبسط الناس وأبجر الناس ربما إذا خلق وينتهي قلنا ذاك الذي ينتهي ويختفي ربما لا يكون عنده دين ولا إيمان وهذا يدرك من دينه وإيمانه ويقوم الليل كله مع ذلك إيمانه لا يمنعه من أن ينتهي كعظمة الله. نعم إذا كان إيمانه قوي إلى حد وكان يختفي به يوسف عليه السلام يقتضي لصلاح عينهما الذين كانوا ابن يخاف الله رب العالمين. نعم لان ذكرنا المشايخ ذكرنا انه عنده بالعلم وانا صغير في ذهني كان هناك ايام قديمه يوسعون الطلاب على البيوت كان الطالب هذا ياكل عند فلان ولكنهم كان عندهم اجتهاد وقد يكون واحد من مسجد وكان واحد منهم يوم من الايام كان نزل المطر ودخلت عليه وكان بسراجه يطالع دروسه وكذا فدخلت عليه امراه والسيد وقالت كيف لك ووضع اصبعه على النار لكنها شيطانها على كل حال فقال اسمع إليه أنا أرجع إلى المرآب والمرآب تلك الأيام سبحان الله كان يقول أنه كان من وراء يكون مفتوح يأتي الشخص المخصص لهذا يشيله ولا يكون مجاهد فيها فدخل في الحمام ولبس وقال حديثا فهذا هو الإيمان بارك الله فيه الإنسان أراد أن فالذي كان يوم الليل والمقامات والظلم وخلوة وكل شيء لكن الإيمان يكون مثل الجبل الذي يدفع كل شر الله سبحانه ثم بعد ذلك يقول قال حضرنا هارون بن إسحاق هارون بن إسحاق عبد الله بن سعيد ثقتان عبد الله بن سعيد الكندي قال حضرنا عبد الله بن إدريس يقول هو الأودي ثقة عن أبيه وعمه كليهما أبوه من هو إدريس بن يزيد بن عبد الله الأودي الزعافري ثقة وعمه هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري وضعيف الحديث روى عن أبيه الثقة وقرأ معه عمه وضعيف ولا يضر بالإسناد شيء قوله ما فيه هو ضعيف. نعم وعن أبي عن جده هو إدريس هو ثقة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل ما هو أكثر استفهام ما أكثر ما يدخل قال التقوى وحسن الخلق التقوى هو الذي يأتيه من الشر وغيره التقوى نعم وحسن الخلق أيها الناس وسئل ما أكثر ما يدخل النار قال الأجوفان الفم والفرج الأجوفان يوم الليل ما بين رجليه وما بين لحييه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه من السادات المعروفين. هذا الحديث اخرجه غير واحد من الائمه رحمه الله عليهم. الحديث الصحيح اخرجه احمد والبخاري في الادب المفرد وله شاهد عند الترمذي من طريق ابن عجلان عن ابي حازم عن ابي هريره. باب ذكر التوبه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه الامام قال حدثنا شبابا ابن الزوار البزاري ابو عمرو المدائني ثقة بن حافظ عن وقاء ووقاء بن عمر بن كليب اليشكري وإخراج الشيباني صدوق في حديثه. في حديث المنصور ابن المعتمر فيه المؤكد قال وهنا ليس عنه كان بالزناد بل أن زكوان تعرج أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسناد الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم منهم بضالته إذا وجدها. أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا وجدها. هذا هو الكلام السليم عن رب عز وجل. معنى الحديث أن الله يفرح فرحا ونحن نثبت الفرح لله عز وجل. لا تتنازل عن هذا بكل سهولة وأنت تخرج من المسؤولية بالتأويل والتشبيه والتكذيب فرحا يليق بجلاله عز وجل. وهم يقولون لا الفرح هذا تغير في قلب الإنسان أو الغضب تغير وغليان الدم كلام فارغ هذا كله. والله ورسوله أعلم بما أقول بما وصف به الله ورسوله بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته بتوبة الذي أنعم ثم رجع إلى الصراط المستقيم. نعم. لا شك أن من وراء الفرح لوازمه من وراء الفرح الثابت لوازمه من الرضا به وقضية توبته وإعطائه بالدنيا والآخرة خيرا وكذلك إدخال الجنة كلها بعد إثبات الفرح له كما ينبغي لجلاله وجهه وعظيمه سلطانه. وأخرجه مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الإسلامي عن أبي السناد من طريق آخر من طرق كثيرة. وقال في الباب لابن مسعود الترمذي رحمه الله وأحمد وكذلك وحديث أنس أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهو أقوى الشيخ فيه فائدة. حديث أنس أخرجه مسلم رحمه الله ولفظه الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة أو بأرض فلاة. كلاهما جاهز إن شاء الله. أي نعم. من فلتت منه دابته راحلته وعليها طعامه وشرابه فآئس منها فأتى شجرة واضطجع في ظلها قد آئس من راحلته فبينه وكذلك إذا هي قائمة عنده فأخذ بخضامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا رب أخطأ من شدة الفرح. فهذا الحديث أخرجه مسلم والبخاري أيضا من باب الاختصار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيث في أنت عبدي اللهم أنت عبدي. كذلك أخرجه من حديث النعمة ابن نعمان البشير من نعمان بن بشير. وفي الحديث نقول يعني استفاد العلماء من هذا الحديث ضرب المثل بما يمكن وإرشاده إلى الحفظ على عاصمة النفس واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان. وقال بعضهم إطلاق الفرح بحمد الله مجاة النضال. هكذا قالوا نقول لا يقول ممكن في المسجد كما أثبت الله عز وجل ثم بعد ذلك نتائجه معروفة إلى آخره. ثم بعد ذلك من الحديث الذي بعده قال حدثنا يعقوب بن عمير بن حاسم صدوق إلى المديني. قال حدثنا أبو معاوية بن حاسم عن طريق قال حدثنا جعفر بن ثقة إلا في حديث الثوري. إذا روى عن الثوري ويكون ضعيفا، وعن البقية من شيوخه حديثه صحيح. عن يزيد بن العاصم أمر أبو عوف تابعي ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسناد صحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتعلم الله الكريم. لو أخطأتهم حتى تبلغ خطاياكم السماء وفي رواية أخرى السماء ثم تبتم لتعلم الله عليكم لا تشاك الخوف شرط له يندب على ما فعل ثم يقلع ما كان ثم بعد ذلك يقسم على أو لا يعود إن شاء الله. وكان يقول قبل الغراء أو قبل الغروب وقبل طلوع الشمس من مغربها. نعم. فهذا من رحمة الله تعالى. ولذلك لا تقنطوا برحمة الله، لا تقنطوا يا نعم. رأيت في بعض التفاسير الهندية أنه قال هذا القول، يعني ما هذا القول؟ ما قول الله تعالى، لكنه ماذا قبله؟ أنتم عبادي يا عبادي، يعني أمته خاتمهم بأنهم عبادي. هكذا فسر هذا من التفسيرات الشاذة، أو تقول مخالفة للإجماع. قل يا عبادي الذين أسرفوا، قال الله تعالى، قل يا محمد، قال الله تعالى، هذا معنى أبدا، لأنه كل عبيد الله عز وجل حتى محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أنس رضي الله عنه أيضا يوم آدم لو بلغت ذنوبك أعناق السماء ثم استغفرت ثم استغفرتني غفرت ولا أبالي. يوم آدم لو أتيتني بالتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بالترابها مغفرة. حديث صحيح وله طرق أخرى أيضا كثيرة. ثم بعد ذلك قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع ابن الجراح الرواسي هذا والده ابن وكيع هذا ضعيف كان صدوقا الا انه ابتلي هكذا قالوا ابتلي بوراق فادخل عليه ما ليس بحديث. وراق كانوا يتبعون من الناس والوراق هذه من المهن القديمه في كتاب عندكم قديم التاسع أو الثامن كتب المهن الحرف والمهن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الشيخ القرطاني في كتابه التراتب الإدارية ذكر هذه كلها قال ثلاث مهن، وكان الناس ينتهون بنسخ المصحف بالأجرة وذلك الكتب والبخاري له وراق كانوا يأتون أن يكتبوا لهم الكتب. فتكسير الكتب ليس معنى أن عند الكتاب تقرأه، كانوا ما يقدرون أن ينقلوا وكانوا يستنقلون من الناس. نعم. فلا بد أن يكونوا من أوسط الناس حتى يدخل به ما ليس منهم. وابتلي بوراق هذا مسكين وكان يدخل به ما ليس من حديثه فنصح هنا ايضا ونصح فلم يقبل فسقط حديثه. هذا سبحان وكيع. واما وكيع بن الجراح فهو ابنه الامام الثقه قال حدثنا وكيع ابي عن فضيل بن مرزوق. وكيع بن الجراح الثقه فضيل بن مرزوق ايضا الرقاشي صدوق وكان يرمونه بالتشيع. عن عطية بن سعادة أو بن ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يدل سعيدا وهو وإدريسه دعقبه وأخذ قالوا أنا أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرع بقرة أبيه من عجل أطل راحلته بطلاء من الأرض فالتمسى فالتمسى حتى إذا عاية أي أجز بحصولها أو من حصولها تسجى بثوبه وبينه وكذلك إذ سمع وجبة الراحلة صوت الراحلة حيث فقد وكشف الثوب منه عن وجهه فإذا هو براحلة فقدر لم يكونوا فرعه كذلك الله عز وجل أفرع بالثوب الذي ظل عن ربه ثم رجع إلى جنابه ويفرع به فرعا شديدا. هذا الحديث إسناده ضعيف فيه ضعيفان سفيان بن وكيع وعطية العوفي ويظهر به أن رواية الشيخين شواهد له واحد لأن شواهد تقوي الرواية ونقول رواية سفيان وعطية حسن لغيره والحديث صحيح على ما جاء في الصحيح هذا الحديث ولفظ البخاري لما وقعه في الرجل نذر منزلا وبه معلقة ومعه رعية دعية طعام وشرح ووضع رأسه ونام نومة فاستيقظ وقد ذهبت رعيته حتى اشتد عليه الدوء والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع نام نومة ثم رفع رأسه وإذا رعيته عنده ثم قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي هو ثقة الحافظ الإمام قال حدثنا عبد الله الرقاشي وهو ثقة قال حدثنا أبو هيب بن خالد البصري ثقة قال حدثنا معمر وهو راشد البصري ثقة قال أبو هيب بن خالد تغير قليلا هكذا قالوا تغير قليلا بأخرته قال حدثنا معمر بن راشد البصري ثقة عبد الكريم في هذه الطبقة عبد الكريم الثاني عبد الكريم بن أبي المخالف الضعيف عبد الكريم بن مالك الجزري هنا عبد الكريم بن مالك الجزري هو ثقة نعم مولى معاوية بن سفيان ثقة وثقيل قال عن أبي عبيدة بن عبد الله أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة إلا أنه لم يسمع من أبيه لم يسمع من أبيه شيء من الأحاديث عبد الله عن أبي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب فمن لا ذنب له التائب من الذنب فمن لا ذنب له. هنا الحديث ليس جعل كلهم ثقات إلا أن فيه انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فأخرجه الدار الطبراني من طريق وهيب أيضا وهيب إلى آخره عبد الله أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود من طريق ومن طريق محمد بن عبد الله الرقاشي قال وكذا قال وهو وعن والحديث عن الكريم عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود وروى البيهقي قبله من طريق محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل أن أباه سأل ابن مسعود هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رواية البيهقي محمد بن يوسف سفيان عبد الكريم رواته ثقة وذكر بعده من طريق عبد الرزاق أنبع مامر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن مسعود أنه قال ندم التوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هنا أيضا قال عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله أنه قال وهو روى عبد الرزاق عن معمر موقوفا أيضا من طريق آخر قل إن شاء الله طريق الموصول هو المعتمد ويكون الموضوع له حكم المحفوظ. فأخرجه البيهقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمدان قال حدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي الفارس ثقة قال حدثنا عثمان بن عبد الله الشامي قال حدثنا فقيه بن الوليد قال حدثنا محمد بن زياد العالي قال قال سمعت أبا هريرة الخولاني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تقايم من الذنب فمن لا تنبعه. هذا شاهد آخر في بقية ابن الوليد في إدخال يدلس إلا أنه سرع التعديس من المنطقة السيارة قال عن الذكر في حديث صحيح. فإذا روى في الطريق أعطائنا للعباس رضي الله عنه مرفوعا ذكره ثم قال ثم وروى من وجه آخر ضعيف عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أعطائنا للعباس له طرق كثيرة منها صحيحة ومنها فيها بعض الضعف. والشيخ الألباني رحمة الله عليه قد فصل فيها في الصحيحة. وأنا زدت بعض العجب زيارة للشيخ لما وجدته فيكون الحديث على كل حال صحيح بمعنى التائب من الذنب ومن لا ذنب له. الحديث صحيح إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا احمد بن منيع وهو البغوي ذكر قال حدثنا صاحب الاسره قال حدثنا زيد بن الحباب زيد بن الحباب ابن الريان ابو الحسين التميمي ثقه في الزهري ضعيف. زيد بن الحباب كما ان جعفر بن برقان مثل هذه النظائر المطوعه بارك الله فيك. جعفر بن برقان ضعيف فيه الزهري إذا روى الزهري كذلك هنا أي مقبول حديثه إلا في الزهري إلا في الزهري. وزيد بن حباب أيضا ثقة وروايته عن الزهري ضعيف. نعم فهنا ليس عن من هو جعفر بن قراء ماذا يقول زيد بن حباب نعم هو في الزهري نعم يقول لكن هنا ليس عن الزهري. قال حدثنا علي بن مسعدة علي بن مسعدة صدوق نعم أنا أنس بن قتادة عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي من طريقه يكتب بالزوري وأنا نقلته بالزوري كيف على كل هذا اخترت الشيء على كل هذا لا بعد ذلك الله خير نشوف إن شاء الله. كفر البركان في الزهري وذاك في الزهري. طيب ان شاء الله نصححه لكن ما اثق بغير نفسي لابد ان اراجع. طيب واخرجه الترمذي واخرجه الدارمي خرافي احاديثه صحيحه من طرق كثيره جدا. حي على الصلاة Yo soy yo, la que me pasa, que me dejó a la gana de ti. ¿Cuándo está en la Allahumma